بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو مجلسنا الثامن والأخير إن شاء الله تعالى في شرح وتذوق معلقة زهير بن أبي سلمة. انتهينا في المحاضرة الماضية من الفصل الرابع، وقلنا إن القصيدة تأتي على خمسة فصول. الفصل الأول هو المقدمة الطللية، أو ما نسميه بالمقدمة الطللية، نعم. الفصل الثاني يتحدث فيه مادحا ومبينا وشاكرا إلى من؟ إلى ساعيي غيظ بن مرة، وهم هرم بن سنان والحارث بن عوف. ساعي غيظ بن مرة بعدما تبذل ما بين العشيرة بالدم فأقسمت، إلى آخره. الفصل الثالث يتحدث فيه إلى الأحلاف، فمن مبلغ الأحلاف عني رسالة وذبيان، هل أقسمتم كل مقسم؟ فمن مبلغ الأحلاف عني رسالة وذبيان، هل أقسمتم كل مقسم؟ الفصل الرابع يتحدث فيه عن مدى تأثر الأحلاف، أو عن مدى تأثر الحي بصنيعة من؟ بصنيعة حسين بن ضمضم، ويتحدث فيه عن حسين بن ضمضم في عدة أبيات. وكان طوى كشحا على مستكنة. طبعا بدأ الفصل بماذا؟ لعمرك لنعم الحي جر عليهم بما لا يواتيهم حسين بن ضمضم، وكان طوى كشحا على مستكنة فلا هو أبداها ولم يتجمجم، إلى آخر ما قال. وقلت حينها إن هذا الفصل طويل، وإن قوله بعد ذلك لعمري ما جرت عليهم رماحهم دم ابن نهيك أو قتيل المثلم، هذا من ضمن الفصل. ثم يختم زهير قصيدته بفصل في الحكمة، فصل في أبيات الحكمة. وهذا الفصل أشعر فيه أن زهيرا قد أخلصه لنفسه. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى أخلصه لنفسه؟ يعني أتى به وكأنه يخاطب به نفسه، حتى لو أتى بصورة النصيحة، وكأنه خرج من هذه الأشياء. لماذا؟ لأن الأبيات التي فيه وإن كانت في النصيحة أو إن كانت في الحكمة، إلا أنها كذلك تتعلق بماذا؟ تتعلق بما ذكره في هذه القصيدة من الفصول أيضا، إلا في بعض أبيات تستشكل نسبتها إلى القصيدة، أو تستشكل علاقتها بما في القصيدة، بيت أو بيتان أو ثلاث أبيات. والذي يدل على ذلك أنه أخلصه لنفسه هذا البيت الذي بدأ به الفصل: سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبا لك يسأمي. انظر إلى كيف بدأ الفصل، كيف بدأ الكلام: سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبا لك يسأمي، رأيت المنايا خبط عشواء من تصب تمته، ومن تخطئ يعمر فيهرمي، وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي، ومن لا يصانع في أمور كثيرة يدرس بأنياب ويوطأ بمنسمي، ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره، ومن لا يتق الشتم يشتمي، ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذممي، ومن لا يرضى عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلمي، ومن هاب أسباب المنية يلقاها ولو رام أسباب السماء بسلمي، ومن يعص أطراف الزجاج فإنه يطيع العوالي ركبت كل لهذم، ومن يوفي لا يذمم، ومن يفضي قلبه إلى مطمئن البر لا يتجمجمي، ومن يغترب يحسب عدوا صديقه، ومن لا يكرم نفسه لا يكرمي، ومهما تكن عند امرئ من خليقة ولو خالها تخفى على الناس تعلمي. هذا هو الفصل إلى آخر القصيدة، هذا هو الفصل إلى آخر القصيدة. فانظر كيف بدأه: سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبا لك يسألني. سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبا لك يسألني. رأيت المنايا خبط عشواء، من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرمي. فأنت تنظر هنا تشعر أن زهيرا قد أخلص لنفسه هذا الفصل، حتى لو جاء في سورة، يعني صحيح أنه وجه فيه النصيحة، أو لنقل إنه نص على الحكمة التي تتعلق بموضوع القصيدة، لكني أشعره أتى بهذه الأبيات تبعا، كأنه يلقي بالنصح بعد سأم الحياة، بعدما ضجر من الحياة، كأنه أيضا يعني يلخص للناس ما ينبغي أن يفعلوه في هذه الدنيا. نعم هو يكلم الناس، ولكن يكلمهم الآن بمشاعره. يدل على ذلك أن في القصيدة من المعاني ما لا يريد أن يقوله، إنه يشتكي، إنه يضجر، وبعضها سأربط بينه وبين أجزاء في القصيدة، ولن تكون في صالحه، في صالح زهير. نعم قد يظن أن هذا الفصل منفصل عن القصيدة، والواقع أن النصح فيه متعلق كله متعلق بالغرض الرئيسي للقصيدة، إلا أن بعض الأبيات قد يقال إنها تبعد نوعا لا مطلقا. نعم. وأقصى ما أصف به الفصل إذا صح، يعني قد يصح ذلك، أن أبياته مستقلة، يعني أن معاني الأبيات مستقلة، وهذا يجعل اختلاف ترتيب الأبيات على أي هيئة كان يجعل ذلك غير مؤثر كثيرا. ولكن أيضا سنجد هناك ترتيب، يعني ربما أتعرض لذلك إن شاء الله تعالى وأنا أشرح هذه الأبيات، ربما نجد تعلقا أو نجد ما يفيد الترتيب في هذه الأبيات أو بين هذه الأبيات، حتى لو كان كل بيت يستقل بالحكمة التي فيه. يعني كأنها في النهاية مجموعة من الحكم والنصائح ألقى بها زهير إلقاء، هكذا لا يختلف الأمر من تقديم وتأخير وما إلى ذلك. ولكن هناك أيضا هناك صبغة من الترتيب سنتعرض لها إن شاء الله تعالى، وإن لم تكن ظاهرة جدا وواضحة جدا، كما في الشعر القصصي مثلا، يعني الشعر القصصي إذا قدمت وأخرت فسد. نعم. سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبا لك يسأمي. كأن زهيرا مل ما يراه ومل الغدر الذي رآه في القصيدة. سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبا لك يسأمي، ومل التدخل في أمور الدماء. عمره 80 عاما حينما قال هذه القصيدة، كان عمره 80 عاما، يعني شاف كثير ورأى أشياء كثيرة، ربما هذا لا يتخيله أحدنا الآن، لأننا الآن في العشرينات وفي الثلاثينات، أما هو فعاش بعد ذلك 3 مرات أو 4 مرات. سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبا لك يسأمي مل. وهذا البيت على الرغم من ظاهره إلا أنه يدل على شدة نبل زهير وعلى حكمته وسمو نفسه، لأنه كان بيده أن يرتاح من كل ذلك. كان بيده أن يرتاح من كل ذلك، لكن هذا البيت يدل على أنه تدخل كثيرا وأصلح كثيرا، ورأى الغدر، ورأى الإخلاص، رأى الوفاء، ورأى الخيانة، رأى كل ذلك، حتى وصل الحال به أن هذا الحكيم يتضجر ويقول سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبا لك يسأمي. وانظر إلى تعبيره عن هذه الأمور بتكاليف الحياة، هذه الكلمة تقف عندها في الحقيقة، يقول سئمت تكاليف الحياة طيب هي ما معنى تكاليف الحياة هنا؟ هل هو الإنفاق على أسرتك مثلا؟ هل هو العمل لكسب الرزق وما إلى ذلك؟ لا، هو يتكلم على نفس هذا الموضوع الذي تعرض له والذي رآه في قومه وبين عبس وذبيان. اعتبر أن عملية الإصلاح بين القوم وعملية التدخل الدبلوماسي، يعني التدخل الدبلوماسي، واعتبر أن عملية مدح هذا حتى يهدأ ومواراة هذا حتى يرضى، اعتبر هذا من تكاليف الحياة التي سئمها ومل منها وقد بلغ 80 عاما. فقلت لكم هذا البيت يدل على نبله ولكن من طرف خفي، يعني بعملية حسابية قليلة قريبة. تقول هنا يعني لماذا سئمة؟ لماذا سئم عمره 80 عاما وسئم من هذه الأشياء؟ فلماذا سئم؟ لماذا لم يرح نفسه 80 عاما وما زال وهو ويشكو من هذه الأشياء؟ يعني 80 عاما يتحملها، ما الذي يجبره على يتحملها؟ أقول لك ألا ترى أنه سماها تكاليف أصلا؟ ألا ترى أنه سماها تكاليف من البداية؟ سماها تكاليف، سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبا لك يسأمي. وانظر عصبية زهير في هذا البيت. لا تظن أن زهيرا يعني طيبا إلى هذه الدرجة التي، يعني مش رجل طيب هو، عشان كلمة رجل طيب عندنا في المجتمع المصري رجل طيب يغلط فيه وانت زي ابني برضه واعمل فيه. لا، زهير كان عربيا جاهليا. نعم، كان عربيا فيه نزعته المعروفة التي عند أي عربي. أما هذه الطباع التي هي موجودة الآن في كبار السن، هذه لم تكن موجودة عند القدماء، لم تكن موجودة عند عرب الجاهليين. كانت عندهم عزة، الكرامة لا تمس. أما الآن فلا، الأمر مختلف. هذه هناك أخلاق مولدة، كما هناك لغة مولدة هناك أخلاق مولدة لا يعرفها الجاهليون. فزهير في النهاية أيضا يعني فيه هكذا يعني عصبية وفيه حدة في الكلام. انظر هنا عصبيته انتقلت في البيت إلى من يحدثه. لا أبا لك، سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبا لك يسأمي. انظر كأنه يقول له لا أبا لك، يعني طيب هو مخاطبك، يعني من تخاطبه، ما ذنبه؟ فهو تعصب عليه، فأنه يقول اسمع لا أبا لك، خلاص انفجر يعني. نعم، سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبا لك يسأمي. كأن زهيرا هنا يعلن في هذا الفصل من أول بيت، يعلن من أول بيت أن هناك في هذا البيت من الأشياء، انتبه إلى هذا المعنى الخفي، يعلن أن هناك شيء أو هناك أشياء خفية، هناك أشياء لا يرضاها من الأخلاق، ولكنه هي تكاليف الحياة، خلاص هي تفرضها الحياة. قد يقول بعضكم هنا، وهذا سؤال سأله بعضكم من قبل، هل يقصد أن يضع هذه الإشارة؟ هل يقصد أن يضع هذه الإشارة؟ أقول هناك كلمة حينما سئل ابن جني، طبعا تعلمون أن ابن جني كان صديقا للمتنبي ويروي عنه شعره، وكان من المتعصبين للمتنبي. ابن جني عالم نحوي صرفي كبير، والمتنبي ذلك الشاعر الفحل العظيم. انتبهوا، إياكم أن تستهينوا بالمتنبي. المتنبي كل سجالاته مع اللغويين والنحويين، كل هذا في أرضهم، هم ينالون منه وينال منهم، كل هذا في أرضهم، هم انتصر عليهم أو انتصروا عليه. أولا هو وحده، هم كانوا أكثر، كانوا كثيرين. ثانيا كل هذا كان في أرضهم هم، هي أرض النحو واللغة. لم يجرؤ أحد أن يلج أرضه هو التي هي أرض الشعر، لم يجرؤ أحد أن يلج أرض الشعر مع المتنبي. كل هذا صراع معهم في أرضهم هم. المهم كان له فاز بعناية كبيرة من شعره عند الناس، وكانوا يسألون عن معنى أبياته وشرحها وما إلى ذلك. فكان إذا أتى أحدهم وطلب منه أن يشرح له شعره، ينبغي طبعا هذه فائدة، ينبغي للرجل ألا يشرح شعره إلا إذا اضطر إلى فقط أن يبين معاني الكلمات، لكن حتى هذه ينبغي ألا يفعل. لماذا؟ لابد أن يستنتج الناس ما عندك من المشاعر، لأنك لو عبرت على عما عندك من المشاعر أفسدتها. أنت عبرت عنها في البيت وخلاص، أما إذا حددت قلت أقصد كذا، حتى أنت ربما لا تستطيع أن تقول نعم هذا ما أقصده. إذا قلت أقصد كذا وأخرجته عن حيز التعبير الشعري إلى حيز الشرح أفسدته. اجعل غيرك يشرح شعرك، اجعل غيرك يشرح شعرك. المهم، فكان الناس، كان بعضهم يأتي إلى المتنبي ويقول له ماذا عنيت أو ماذا قصدت بقولك كذا، ماذا كنت تقصد بقولك كذا، فيقول سل ابن جني فإنه يعلم ما أريد أن أقوله، أو فإنه يعلم ما أردته وما لم أرده. انظر لهذه الكلمة التي تستغربها للمرة الأولى أو للوهلة الأولى، يقول اسأل ابن جني فإنه يعلم ما أردت قوله وما لم أرد قوله. طيب ما معنى هذا الكلام؟ سلوه فإنه يعلم ما أردت قوله وما لم أرد قوله. الأشياء التي تستنبطونها من بيت الشعر، الأشياء التي تستنبطونها تأتي على صورتين. الصورة الأولى أن تكون مقصودة للشاعر، هو يقصدها، ولكنها تأتي على مراتب من الوضوح والخفاء، هو يقصد أن يقول هذا. الصورة الثانية أنت تستنبط عنه أشياء هو لم يقصدها، هي جاءت عفوا في كلامه، إما لظروف أحاطت به، وإما للغة عنده أو نحو ذلك. يعني مثلا يعني أنت تأتي، وهذا لا يشترط فيه الجودة، انتبهوا، هذا الثاني لا يشترط فيه الجودة، يعني يمكنك أن تفعله في كل الشعر. يعني مثلا ترى بعض الكتب الفقهية تقول هذا الرجل مثلا يعني من أهل العراق، هذا المؤلف من أهل العراق، أو هذا المؤلف من أهل الشام. لماذا؟ من أين أتيت؟ هل هو أراد أن يقول لك في المتن الفقهي، مثلا هو ألف متنا فقهيا، هل هو أراد أن يقول لك في المتن الفقهي أنا من أهل الشام أو أنا من أهل العراق أو أنا من أهل مصر؟ لا، ولكنك وجدت مثلا أن من يقول نواقض الوضوء هذه لغة المصريين، ومن يقول مسقطات الوضوء لغة البصريين، ومن يقول مفسدات الوضوء لغة الكوفيين، ومن يقول موجبات الوضوء لغة الشاميين، وجدت ذلك مثلا. فأنت حينما وجدت لفظه قلت هذا نعم هذا. وجدت مثلا من يقول مخفوض، وجدت من يقول مجرور، فتقول ماذا هنا؟ فتقول هذا الذي قال مجرور هذا كوفي، وهذا الذي قال مخفوض هذا الذي قال مجرور هذا بصري، وهذا الذي قال مخفوض هذا كوفي. أنت تعلم أن الكوفيين يقولون الخفض، درست في النحو أن الكوفيين يقولون الخفض، ودرست في النحو أن البصريين يقولون الجر. هو لم يرد أن يقول لك أنا بصري أو أنا شامي أو أنا بصري أو أنا كوفي، هو لم يرد ذلك، لم يرد أن يقول لك أنا كوفي أو أنا بصري، وإنما أنت علمت ذلك من تحليل كلامه. فهذا القدر، هذا القدر لا تحتاج فيه إلى ماذا؟ لا تحتاج فيه إلى المعلوم، إلى يعني إلى أن يكون الكلام عاليا. أنت تحلل من بعض المعطيات أشياء في ذهن هذا الرجل أو معلومات عن هذا القائل، خلاص. أما ما أراد أن يقوله فهذا هو مناط، أو هذا هو محل ماذا؟ هذا هو محل الجودة وعدم الجودة، طبعا قل الجودة والجودة، نعم، هذا هو محل هذه الجودة ومحل علو الكلام، أو عنده معان في ذهنه يريد أن يعبر عنها، يريد أن يعبر عنها، فماذا يفعل؟ يضعها في كلام. تتفاوت مراتبه وضوحا وخفاء، تتفاوت مراتبه وضوحا وخفاء، فهذا هو الذي تحاسبه عليه. طيب، حينما يقول هنا سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبا لك يسأمي. هذا قد تتردد فيه لأن قوله سئمت تكاليف الحياة هذا أرشدك إلى أنه سيتكلم حل شيء يقصده. ما هو هذا الشيء؟ ها؟ ما هو هذا الشيء؟ أن ما سيأتي من الكلام هو شيء لا يرضاه كله. هو إذن أراد أن يعف استطاع أن يكشف لك عما في نفسه. هذا ما أميل إليه إلى أنه من الأشياء المقصودة التي أرادها حينما قال سئمت تكاليف الحياة. هو إذن يقول لك هذه تكاليف حياة ربما يأتي في ضمنها أشياء لا نقبلها وسأذكرها لك في هذه الأبيات القادمة. تأتي في ضمنها أشياء لا نقبلها لكن نحن نضطر إليها كقوله ومن لم يضع حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس يظلمي ومن لا يظلم الناس يظلمي مثلا. واضح؟ ومن لم يصانع في أمور كثيرة يدرس بأنياب ويوطأ بمنسمي. هل هذا معنى هو يرضاه؟ لا، بدليل أنه قال يدرس بأنياب ويوطأ بمنسمي، فهذا الشيء لا يرضاه، ولكن يقول هذا الواقع، هذا هو الواقع. ومثل زهير كلامه كله لا يحب فيه هذا التدكين في الكلام، أمن أمي أوفى جنة لم تكلمي. هو رجل صريح يحب المصارحة، ها؟ فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى ومهما يكتم الله يعلم. فهو رجل يحب المصارحة، ولكن المصطلح المصانعة خلاف ذلك، ولكنها يضطر إليها، يضطر إليها. سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبا لك يسأمي. رأيت المنايا خبط عشواء من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرمي. هذا امتداد في الحقيقة للبيت الأول في هذا الفصل. سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبا لك يسأمي. رأيت المنايا الموت خبط عشواء من تصب، كأنه يأس يعني كره امتداد عمره إلى 80 عاما، كره ذلك. فهذا البيت امتداد في الحقيقة للبيت الأول في هذا الفصل. ومن هنا يمكن أن نقول إن الترتيب هنا حسن. رأيت المنايا خبط عشواء من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرمي. رأيت المنايا خبط عشواء من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرمي. هو يريد نفسه في الشطر الثاني، ومن تخطئ يعمر فيهرمي. طيب، خبط عشواء هنا كلمة جميلة جدا كما نبه عليها أبو موسى. خبط عشواء يعني رأيت المنايا، المنايا يعني الموت، قبض النفوس، كما قال طرفة بن العبد في معلقته أرى الموت أعداد النفوس ولا أرى، هكذا قال، أرى الموت، نعم، أرى الموت أعداد النفوس ولا أرى بعيدا غدا ما أقرب اليوم من غدي. انظر، أرى الموت أعداد النفوس، أعداد النفوس، نعم. فهو هنا يقول ماذا؟ يقول أرى المنايا تخبط خبط عشواء، ولكنه اختصر، نعم. هو يريد نفسه في الشطر الثاني، ومن تخطئ يعمر فيهرمي. واعتبر عدم إصابته في ذلك خطأ. بعض الناس عندهم حساسية من مثل هذه الأشياء، يقول المنايا ليست خبط عشواء، وكيف تقول المنايا خبط عشواء؟ لا، هناك فرق بين أن تكون خبط عشواء بالنسبة لفعلها الظاهر وبين أن تكون كذلك بالنسبة لحقيقة أمرها. هذا شيء مهم. أنت لو فكرت بهذه الطريقة، انتبهوا يا إخواني على هذا الكلام جيدا، أنت لو فكرت بهذه الطريقة ستلغي كلمة عشوائية من قاموسك أصلا، وهذا لا يحدث. نقول يحدث اعتباطا، يعني هكذا بدون ضابط، اعتباطا، ونقول صدفة يعني بغير ترتيب. هذا بالنسبة إلينا نحن، أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فورقة الشجر هذه التي تقع، ورقة شجر وقعت هكذا وطارت مع الهواء وذهبت يمينا وشمالا ثم استقرت في مكان، كل حركة لها، كل ذهاب في يمين وشمال، كله والمكان الذي سقطت فيه، مرت سيارة فأحدثت هواء فأطارتها، أين استقرت هذه الورقة؟ ربما تطير هذه الورقة تستقر في مكان فيه نملة تحتاج إلى طعام كانت ستموت فتأكلها. كل سبحان الله، كل هذا تقدير من الله، تقدير من الله سبحانه وتعالى، كل هذا تقدير من الله سبحانه وتعالى. فحتى العشوائي كل شيء هذا الغبار الذي يطير، كل ذرة محسوبة أين تذهب، كل هذا في لوح محفوظ. لكن أنت تتعامل بحسب ما ترى وبحسب تدخلك أنت حينما تقول عشوائيات، منازل عشوائيات مشهورة جدا، وتلاقيهم يزيلوا العشوائيات وما يسكنوش أهلها في حتة. طيب العشوائيات، ما معنى عشوائيات؟ يعني ليست مخططة لها لتكون، ليست مخططة لها لتكون أماكن للسكنة، وإنما بناها الأهالي هكذا عشوائيات بدون ترتيب بدون تنسيق. كلما وجد أحدهم أنه يستطيع أن يعني أن يقوم ببيت في مكان فعله، فترى هذا البيت يمين وهذا الشمال، وهذا عشوائيات عشوائيات. وهناك مناطق منظمة جدا عشوائية، لماذا؟ لأنها لم يخطط لها لتكون مكان للسكنة. نعم. فبعض يقول هنا كيف يقول أرى الموت خبط، أرى المنايا خبط عشواء، كيف يقول هذا الكلام؟ أرى المنايا خبط عشواء، كيف يقول هذا؟ كيف يقول أنه خبط عشواء؟ رأيت المنايا خبط عشواء، من تصب تمته ومن تخطئ يعمر، يعني خبط عشواء وتصب وتخطئ وكذا. نعم نعم. أنت هل الموت منظم؟ يعني من كان عمره كذا زي الجيش، يعني من كان عمره كذا سيدخل من لا، رأيت المنايا خبط عشواء، يعني تصيب الكبير والصغير، يعني هي في نظرنا ليست منظمة، لا تستطيع أن تضعها على قانون بالنسبة لك أنت. ولذلك قال رأيت المنايا خبط عشواء، من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرمي. واضح؟ يعني تصيب هذا فيموت صغيرا، وتصيب هذا الآخر فيعمر فيهرم، خلاص يضعف. يعني هذا البيت يشبه قول طرفة بن العبد، ماذا قال في المعلقة؟ ماذا قال؟ بيت تصوري رائع جدا. ماذا قال في المعلقة؟ لحظة أتذكر. يقول رأيت المنايا، البيت الذي يليه متى ما يشاء يقوده لحتفه، وما يكون في حبل المنية ينقضي. ماذا قال؟ لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى، لك الطول المرخى وثنياه باليد. لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى، انظر أخطأ الفتى، سبحان الله التعبير رائع جدا، التعبير رائع جدا. لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى، لك الطول المرخى وثنياه باليد. تصوير رائع جدا. ولهذا بيت طرفة هنا أجود عندي من بيت زهير، بيت طرفة أجود عندي من بيت زهير. يقول لعمرك، يقسم لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى، الموت إذا رأيته قد أخطأ الفتى، لم يصب الفتى وهو صغير، فكبر هذا الصغير، كبر هذا الصغير، فما معناه؟ فما يعني ما فلسفته، ما فكرته؟ لك الطول المرخى، إذا كبر هذا الصغير فالموت معه، لك الطول المرخى، كالحبل المرخى، الحبل الذي يربط فيه الحصان أو الناقة، حبل الناقة. لك الطول المرخى وثنياه باليد، طرفه الملفوف على طرفه الذي يلف ويقبض بقوة في اليد، إذن هو كالحبل الطويل جدا، أو طويل بحسب ما ترك لها أن تأكل وترعى هذه الناقة، ولكن ثنياه باليد، يعني طرفه ملفوف على اليد، ممسك به بقوة. نعم. لقد طول المرخى وثنياه باليد، متى ما يشأ يقوده لحتفه، ومن يك في حبل المنية ينقضي، إذن كله سيموت. يقول من منا ليس في حبل المنية، انظر إلى سماه حبل المنية، متى ما يشأ يقوده لحتفه. ومن كان في أو ومن يك في حبل المنية ينقضي. وهذا يشبه قوله أرى الموت أعداد النفوس ولا أرى بعيدا غدا ما أقرب اليوم من غدي، هذا كله في معلقة كرفة، نعم، التي سنعيش معها قريبا إن شاء الله. رأيت المنايا خبط عشواء، من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرم. فكأنه يقول عمرت فهرمت، فلماذا لم تصدني وأنا صغير؟ الأمر لا يختلف، بل على العكس، الذي أصابته هو صغير لم يهرم. نعم. وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. أرى هذا البيت تعليلا لكلامه السابق، تأمل، وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. انظر، وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي، يعني أنا أعلم ما علمته اليوم، ما عشته اليوم أعلمه، وأعلم ما مررت به بالأمس أعلمه، ولكنني عن علم ما في غد عمي، فلا أدري ماذا، يعني بعد كل هذه السنين. كأنه يقول لك مهما اكتسبت من الخبرات، هذا علم اليوم والأمس، هذا علم اليوم والأمس، أما غد ما في غد هذا مجهول، ربما قسم ظهري. انظر، يعني حتى بهذه الخبرة في الحياة يواجهها وكل شيء، ولكن أيضا يعترف بالقوة للغيب، لا تدري ما الذي سيأتي فيقسم الظهر. ها؟ نعم. للدكتور أبي موسى هنا لفتة جميلة جدا، وهو أنه قال في قوله قبله، قال إن قوله قبله ليشمل كل ما قبله، ولا يكون الكلام مختصرا على الأمس فقط. وأعلم علم اليوم والأمس قبله ليشمل كل ما قبله وليس الأمس فقط، يعني ليدل على أن قبل هو المراد، يعني هو كل الماضي. في كتب البلاغة، وهذا غريب في الحقيقة، تجدون يقولون لك قوله قبله هذا من الحشو في الكلام. سبحان الله، هذا من الحشو في الكلام. لماذا؟ لأن قبله مفهوم من الأمس، كل الناس يعرفون أن اليوم قبل الأمس، فحينما تقول قبله هذا زهير أتى به ليتمم البيت، يا سلام يا سلام يا سلام، زهير هذا الفحل المنقح وهذه المعلقة وهذا الرجل الذي يأتي كلامه مختصرا ما يدل على المعاني وليس فيه فضول، هذا الرجل يأتي بهذه، والذي صاحب الحوليات يعني، وهو أستاذ المنقحين أشهر من في هذه المدرسة، هذا الرجل وهذه أشهر شعره وأعلى شعره، هذا الرجل قبل وثم بمنتهى السهولة نكتشف الحشو بهذه الطريقة، هذا الحشو الواضح الذي مر على زهير أن قبله يفهم من الأمس، يا سلام، لا يقال إلا يا سلام. في كتب البلاغة هذا، ولهذا أقول لكم كتب البلاغة التقريرية ليست هي الأدب، كتب البلاغة التقريرية تستطيع أن تنزل الأمثلة التي فيها منزلة الفروع التي يوضح بها ولا يشترط صحتها، لا تشترط صحتها، يعني افهم المسألة بها فقط، خلاص خلاص. أنت حينما تقول لي قبله هو مفهوم من، أنا فهمت ماذا تريد أن تقول، يعني أن الأصل إذا كرر المعنى فهذا يكون حشوا، ينبغي ألا نكرر معنى، ولكن هل معناه أنني أوافقك على صحة هذا المثال؟ لا، حتى في الكلام العادي أنا أستغرب من هذا المثال لأنه ساذج في الحقيقة، حتى لو كتبه علماء في كتب البلاغ، ولكن علم البلاغة ليس هو الأدب، هذا شيء آخر، شيء آخر تماما. حينما أقول لك، حينما أكون قد حذرتك من شيء معين، حذرتك من شيء معين، وأنا رأيتك فعلته في هذا الصباح، فعلته وجئت تشكو من مغبته، من نتيجته التي حذرتك منها من قبل، فتقول فأقول لك وجئت تشكو، فقلت لك لقد حذرتك من أن تفعل هذا اليوم والأمس قبل اليوم، حذرتك من هذا اليوم والأمس قبل اليوم. هل تفهم من كلمة قبل اليوم في الأخيرة حشوا لا قيمة لها أو لا فائدة منها، أم تشعر أنها في مكان تؤدي شعورا أو معنى معينا؟ لقد حذرتك اليوم والأمس قبل اليوم، لأن حذرتك امبارح والنهاردة قبل امبارح أو النهاردة بعد امبارح، حذرتك النهاردة وامبارح قبل النهاردة أهو، لأن حذرتك النهاردة، شوف حذرتك النهاردة وامبارح قبل النهاردة. الذي أراكم تفعلونه الآن أنكم شعرتم بوجودي المعنى والفائدة، لكنكم تبحثون عن كيفية صياغة هذه الفائدة من أذهانكم على الورق أو في الكتابة، هذا ما تفعلونه الآن أنا أعرف. يعني أنتم شعرتم أنها لها مكان، لكن أيضا هو الأمس قبل اليوم يعني ما هي صحيح، لكن مع كونها هي كيف صارت مفيدة وكيف جانبها أن تكون حشوا، هذا هو ما تفكرون فيه الآن، الكيفية أنتم تعللون الآن، تبحثون عن العلة. نعم، ولو صدق ذلك، لو كان قانونا هكذا، يعني كل ما هو مفهوم من شيء يكون ذكره حشوا، لكان النصف من سورة الكافرون حشوا، نصف سورة الكافرون على هذا حشو، لأنه تكرار بالمعنى واللفظ، بالمعنى وباللفظ. فلو كان القانون هكذا طالما فهم فيكون تكرارا، مفهوم من كذا فذكره يكون تكرارا، يكون حشوا في الكلام، إذن سورة الكافرون حشو أيضا. وانظر إلى قوله عمي، عمي يعني أعمى، وكأنه يريد التبصر، انظر تبصر خليلي، انظر هنا، كأن هذا الرجل يريد أن ينظر، هو رجل لا ينظر عفوا، يقول لك كأنني أعمى، هذه لا يقولها إلا من يتعمد النظر، يبحث ويضايقه أن يفقد بصره في هذا فيقول، أو لا يراه فيقول صرت أعمى، هو يريد النظر، ولذلك اعتبر عدم رؤيته لما في غد عمى. ومن لم يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوطأ بمنسمي، ومن لم يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوطأ بمنسمي. المصانعة هي يعني المداراة، وأن تصنع له ويصنع لك، مصانعة مفاعلة، تصنع له ويصنع لك، تترفق به يعني تحاوره، هذا هو تفاوضه بالفعل. نعم، ويضرس يعني يطحن ويقطع لحمه. والمنسم هو الخف، أو قل الظفران في الخف، لكن المراد هو الخف الكامل، المراد هو الخف الكامل. نعم، يقول ومن لم يصانع في أمور كثيرة يدرس بأنياب ويوطأ بمنسم. أنا شخصيا أكره هذا الخلق جدا، شخصيا أكره هذا الخلق جدا، وأرى زهيرا يكرهه كذلك، وأرى زهيرا يكرهه كذلك، ولكن يعني قلت لكم سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبا لك يسألني، هناك تكاليف فعلها زهير وهو سئم منها ويضجر منها. رأيت المنايا خبط عشواء، من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرمي. هو هناك أشياء لا يطيقها، هو أعلن عن هذا في أول الكلام، سئمت تكاليف الحياة، وبإشارة أكثر خفاء في البيت الثاني، رأيت المنايا خبط عشواء. ولهذا يعجبني ما ذكره أبو موسى من أن هذا، من أن هذه الحكم التي ذكرها زهير ليست كلها مما يرضاه زهير، ليست كلها مما يرضاه زهير، ولكنه لكن فيها ما اضطر إليه اضطرارا، فهو مما فرضته الحياة. أقول نعم، سئمت تكاليف الحياة، هو أعلن عن هذا في أول الفصل، وهذه ميزة في الحقيقة. هذه الحكم الجميلة سهلة، ولكن الحكم المبنية على خبرة الحياة هذه هي المشكلة. الحكمة المبنية على على ما رأيته من سوءات الناس ومن أخلاق الناس ومن تعاملات الناس. هذه هي الحكمة الحقيقية، الحكمة التي تضطر إليها، لا تخترعها من ذهنك، لا تخترعها بمثاليتك وبأخلاقك العالية. لكن أنا شخصيا يعني بقدر الإمكان أمتثل هذا الأمر، أمتثل يعني عكس هذا الفعل، لا أحب المصانعة في الحقيقة. وكلما كنت مستغنيا عن الناس، انتبه، كلما كنت مستغنيا عن الناس ماديا ومعنويا، ماديا ومعنويا، وهذا الثاني مهم جدا إن لم يكن الأهم، بل هو الأهم، يقينا هو الأهم، أن تكون مستغنيا معنويا. يستطيع الإنسان ألا يستغني ماديا، لكن يعني ربما يستطيع أن يستغني في هذا الباب قدرا، يعني الأمر قريب. لو أراد أن يستغني ماديا الأمر قريب، أقرب من المعنوي الذي يكون فيه مهزوما. المعنوي إذا كان الشخص تابعا معنويا فهذا أسير، هذا دلدول، إمعة. أما القريب يعني الذي لا يستقل ماديا، المرتبط بأحد ماديا، ها، الأمر فيه ليس خطيرا، ربما يفكر في الخروج عليه، ربما يفصل بين عمله معه وبين آرائه، وربما الآخر يكون كذلك، يعني يكون محترما له هذا الأمر، يحترم منه هذا الأمر ويعطيه درجة من الحرية دون أن يصطدم معه وما إلى ذلك. ربما يستطيع الإنسان أن يبحث عن عمل آخر، أما الذي أسر نفسيا هذا لا يبحث عن شيء. كلما كان الإنسان مستقلا ماديا ومعنويا، ها، كلما كان بعيدا عن الحاجة إلى المصانعة، كلما كان الإنسان بعيدا، ها، كلما كان مستغنيا ماديا ومعنويا، كلما كان بعيدا عن المصانعة. ويعجبني هنا شخصيا، يعني يعجبني هنا خلق طرفة، يعجبني في هذا المقام خلق طرفة، طرفة ابن العبد حينما يقول وإني لحلو للخليل وإنني لمر لذي الأضغان أبدي له بغضي، ولست بذي لونين في من عرفته، وما البخل فاعلم من سمائي ولا أرضي. انظر، وإني لحلو للخليل، خليلي أنا حلو له، وإني لحلو للخليل وإنني لمر لذي الأضغان أبدي له بغضي. انظر، لم يؤكد شيئا في حلاوته للخليل، وإني لحلو للخليل. لماذا؟ لأن الناس يشتركون في ذلك، من يحب أحدا يعني يظهر له ذلك وكذا، إلا الخبيث واللئيم، هذا أعوذ بالله منه. ها؟ لك الأصل أنك تبدي محبتك، لكن ليس الأصل أنك تبدي بغضك عند الناس الآن. لذلك أكده، قال أبدي له بغضي، لأن قوله وإنني لمر لذي الأضغان هذا يقابل وإني لحلو للخليل، وإني لحلو للخليل وإنني لمر لذي الأضغان، خلاص المقابلة تمت والمعنى تم. لكنه فسر مرارته ولم يفسر حلاوته، لا تحتاج إلى تفسير، لكنه فسر مرارته فقال أبدي له بغضي، أو أنه أضاف خلقا جديدا في التعامل معه، لكنه تفسير للمرارة، لمر لذي الأضغان أبدي له بغضي، مرارتي عليه أنني أبدي له بغضي، آثار بغضي، أكرهه، أبين له أنني أكرهه. هذا الخلق طبعا نستغربه الآن، يعني كيف، لا هي كن صريحا وفز باحترام الناس، كن حريصا على احترام الناس لا على محبتهم، هذا شيء مهم، وهذا مذهب الذي يتعامل به. لا يعنيني كثيرا أن يحبني الشخص، لا أحب، إذا حصل وكان يعني قرب مني شخص بدرجة ما فاكتشف أنني لست بهذه الشدة التي يراها من بعيد، أو اكتشف أنني حلو المعاشرة مثلا، أو أنني من يقترب مني فإني أكرمه مثلا، فهذا جيد، نعمة من الله، لا إشكال. لكن الأصل الذي أحرص عليه وينبغي أن يحرص عليه هو الاحترام، لا تفرح بحب مع ضياع الاحترام، إنما تبكي على حب النساء في هذا المقام، إنما تبكي على الحب النساء. المهم الاحترام هو المهم، هذا هو المهم، الاحترام. فأنت كن حتى لو أنه لم يحببك، لكن كن صريحا، لا تأتي للرجل بلونين. طبعا نحتاج في هذا الزمن، وهو من زمن زهير، لكن زهير قال في أمور كثيرة، نحن نقول في كل الأمور، ومن لم يصانع في أمور كثيرة يدرس بأنياب ويوطأ بمنسم. ولذلك إذا كنت اقتصاديا يعني ماديا من جهة دخلك ومن جهة معنوياتك فكرك وكذا، ولست محصوبا على جماعة ولا على فكر ولا على أحد، إذا كنت مستغنيا في هذين الشيئين فأنت بعيد عن أن تدرس بأنياب وأن توطأ بمنسمه. يدرس بأنياب يعني يطحن يؤلم، فتدرس التدريس بالأنياب فيه الألم، والوطء بالمنسم يعني أخفاف الإبل القافلة تدوس عليك، فهذا فيه إذلال. فالأول يدرس بأنياب ألم، ويوطأ بمنسم إذلال. ولكنه قال في أمور كثيرة، ولم يقل غالبة أيضا، لا هي أمور كثيرة بالنسبة لل، وانظر يشكو منه كأنه يشكو من هذا، هذا بالنسبة لأمور كثيرة فقط، يعني مثلا 10 من كل 100 مثلا، 20 من كل 100، 20 من كل 100، هذا كثير، لأن الغالب ليس كثير، غالب غير كثير، الغالب يعني فوق النصف، كثير ربما يكون تحت النصف بكثير، ويكون كثيرا أيضا لأنه لا ينبغي أن يكون موجودا أصلا، فهذا كثير، 10 من 100 كثير. أما نحن فنقول هذا في كل الأبواب، في كل الحياة، في كل الأمور، ليس في أمور كثيرة ولا في غالب الأمور، في كل الأمور. وكلما كما قلت لك، كلما كنت مستقلا ماديا وفكريا، كلما ابتعدت عن أن تحتاج إلى المصانعة، لأنك هنا كما يقال يعني إصبعك ليس تحت ضرس أحد، إصبعك ليس تحت ضرس أحد، تكلم كما تريد وقل ما عندك، لا يعنيك أحد. فأنت بعيد هنا عن أن تدرس بأنياب وأن توطأ بمنسمي. نعم. يعني في آخر ما أقول في هذا البيت، في الحقيقة أقول لزهير، يا زهير هذا البيت ليس في صالحك، ومن لم يصانع في أمور كثيرة يدرس بأنياب ويطأ بمنسمي، هذا البيت ليس في صالحك يا زهير، فقد مدحت العبسيين كرام فلا بالوتر يدرك وتره، لديهم ولا الجاني عليهم بمسلمي. هذا البيت ليس في صالحك وأن تورده هنا، ماذا يا زهير؟ هل كنت، هل حدثت نفسك بهذا البيت وأنك صانعت في أمور كثيرة؟ ما علاقة هذا البيت بما في القصيدة؟ ربما تجدون علاقات، ومن ضمنها علاقة زهير نفسه، من ضمنها علاقة زهير نفسه، لأنك يعني ربما تقول من لم يصانع في أمور كثيرة يدرس إلى آخره، كأنه يكلم حسين بن ضمضم، كان ينبغي أن تكتم حقدك وأن يعني تصالح قومك وكذا وكذا. الكلام طبعا واضح تعلقه، لم ينبغي أن نصانع أنفسنا وكذا، أو الإساءة ينبغي أن نتغاضى عن الإساءة حتى لا نسفك الدماء وكذا، تفكير زهير يعني واضح. ولكن أيضا أقول ربما أفهم من ذلك يا زهير أنك قد صانعت وأنك ندمت على هذه المصانعة، أو أنك بررت لنفسك، صوغت لنفسك، هدأت نفسك بهذا البيت، كأنك كنت تشعر بذنب ما. ومن لم يصانع في أمور كثيرة، يعني هنعمل إيه كده يعني هنعمل إيه، ومن لم يصانع في أمور كثيرة يدرس بأنياب ويطأ بمنسمه، عامل غيب، لا أدري إن كنتم تشعرون بما أشعر. والمصانعة لا تأتي غالبا إلا أصلا في باطل، أنت لماذا تصانع إذا كان حقا؟ لماذا تصانع إذا كان حقا أصلا؟ ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذممه، ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذممه، أيضا من نفس روح ال، انظر هذا من صلب الأبيات، ومن يم من صلب هذه القصيدة، ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذممه. وانظر إلى أنه قال فضل وليس مال. إذن انظر إلى أنه يلزم بالفضل، هذا يشبه سئمت تكاليف الحياة، صح؟ سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أب لك يسألني. سمى هذه الأشياء التي هي من المروءات تكاليف واجبات فروض، جعل المروءات فروض وهي عند غيره نافلة، أما عندها ففروض. وهنا جعل فعل الشخص مع قومه فضلا، فسماه فضلا، لم يسميه مالا وحقا، سماه فضلا، ومع هذا هو ملزم. وجعل من لم يفعل هذا الفضل يستغنى عنه وليس فقط ويذمم، يعني يا أخي ما على المحسنين من سبيل، ها؟ ما على المحسنين من سبيل. أنت الآن يعني أنت سميته فضلا، إذا لم أفعل الفضل أذمم؟ نعم، في عرف زهير وأخلاق زهير نعم، لأن حتى الأمور التي يتبرع بها الناس هو سماها تكاليف، سئمت تكاليف الحياة. وقلت لكم هذا دليل على نبل زهير، أصبح هارما، أتى على بلغ 80 عاما وهو يفعل هذه المروءات التي يتبرع بها وسمها تكاليف وسئمها، لكنه يفعلها. تقولون لكنه لم يصانع لنفسه، معذرة أنا لم أفهم من يقصد المصانعة هنا، أنا أخذ من الكلام إشارات فقط. هو يقول ومن لم يصانع في أمور كثيرة، يعني اللي ما مشيش أموره بالسياسة، يعني يسكت عن حاجة غلط كده، يداري كده وخلاص، يدرس بأنياب ويوطأ بمنسمه، هيطحن تحت السنان تحت الأنياب والدروس وهيوطأ بالخفاف، القافلة هتعدي عليها تفرمه هتدوسه. ولكن في أمور كثيرة، لا في كل الأمور ولا في أغلب الأمور، في أمور كثيرة. ها؟ نعم، طبعا قلنا هذا البيت ليس مما ترضاه أخلاق زهير. الذي قصدته هنا، أقول حينما قلت هذا البيت ليس في صالح زهير، أقول قد أخذ منه إشارة إلى أنه صانع في كلامه السابق مع بني عبس، أنه صانع مع بني عبس، اضطر إلى المصانعة لحي حلال يعصم الناس أمرهم، ها؟ ثم قال بعد ذلك كرام فلا ذو الوتر يدرك وتره لديهم، هذا أيضا ليس مما يثنى به ولكنه صانع. يعني أقول هذا البيت قد لا يكون في صالح زهير، وأقولها من باب المزح والطرافة يعني. نعم، هو ليس قضية أنه يخاف أن يدرس بأنياب، ولكن هذا هو الواقع. الحرب هذا تدريس أنياب، الحرب هذه، وسيأتي أيضا معنا ومن يعصي أطراف الزجاج فإنما يطيع العوالي ركبت كل لهذامه، سيأتي معنا إن شاء الله. كل هذا يؤدي نفس المعنى، فترى هو لا يريد أن تقوم حرب تسفك فيها الدماء وتهلك فيها الأرواح، هو ما أراده. ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذممه. قلنا انظر إلى تعبيره عن هذا الأمر بالفضل، ومع ذلك يذمم. كيف يذمم من لا يفعل الفضل؟ يا أخي ما على المحسنين من سبيل، لا، بالنسبة لأصل أهل المروءات الفضل واجبات يذمونه بتركها، والفضل تكاليف، سئمت تكاليف الحياة تفعلها حتى لو بلغت 80 سنة كزهير، حتى لو سئمتها. ومن أول هذا البيت تجد من ومن من ومن، ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في زهير هو صاحب من ومن، حينما أثنى على أشعر الشعراء، من هو أشعر الشعراء؟ قال صاحب من ومن، يعني ومن كذا ومن كذا، من كل الأبيات من هنا ومن ومن ومن. نعم، ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره، ومن لا يتقي الشتم يشتمي. يفره يعني يحفظ به عرضه، فهو دونه، يعني يجعل عرضه، يجعل فضله، أي يجعل المعروف يعني فعل المعروف والتبرع يجعله حاجزا بينه وبين عرضه، يذب به عن عرضه، هو دونه يعني. نعم. ويفره يعني يحفظه ويكثره، هذا معنى يفره، يقول وفرت الشيء يعني حفظته وكثرته، هذا مثل قول طرفة في آخر في قصيدة الله التي أولها ما تنظرون بحق وردة فيكم، قال في آخر بيت فيها أدوا الحقوق تفر لكم أعراضكم إن الكريم إذا يحرب يغضب، أدوا الحقوق تفر لكم أعراضكم إن الكريم إذا يحرب يغضب. تفر يعني تحفظ وتزيد، تكبر يعني تكبر يعني تحفظ وتزيد، وهذا من الوفرة، وأصلها توفر لكم، توفر كتوعد وتوصل، لكن حذفت الواو هنا لما جاورت الكسرة بعدها، ها، فتوعد صارت تعد، وتوصل صارت تصل، وتوفر صارت تفر. فلا تستغرب كلمة تفر، تفر لكم أي توفر لكم أعراضكم. نعم. ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره، ومن لا يتقي الشتم يشتمي. هذا عكس البيت السابق. البيت السابق ماذا فيه؟ ها، ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمم. هذا البيت، ومن يجعل المعروف، أي ولكن من يجعل المعروف، ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره، ومن لا يتقي الشتم يشتمي. هذه حكمة أخرى، البيت فيه حكمتان. قال انظر إلى هذا الاختصار الشديد والسرعة في الجزاء، ومن لا يتقي الشتم يشتمي. لم يقل ومن يشتم الناس يشتمي. انتبهوا انتبهوا، لم يقل ومن يشتم الناس يشتمي، أو من يتعرض لشتم الناس يشتمي، لا، قال ومن لا يتقي الشتم يشتمي، كأن الشتم هذا موجه إلى الناس، ومن لا يجعل بينه وبينه ما يتقيه به يشتم. لست محتاجا إلى أن ترتكب أسباب الشتم، الشتم سيأتي إلى عندك. والله فكرت في هذا المعنى، قلت قال ومن لا يتقي الشتم، يعني إيه المعنى الكلام ده؟ يعني أنا قاعد في حالي ما اتقتش الشتم أشتم؟ آه، تخيل. لذلك برضو نستفيد هنا من هذا المعنى شيئا آخر، ما هو؟ أنك لا تعبأ بالشتم، أنت ستشتم، ستشتم. نعم، إذا اتقيت الشتم كان حسنا، لكن إذا لم تتقه ستشتم. لكن هل معناه أنك تستحق الشتم؟ لا لا، لا تستحق الشتم. فلذلك كما يقولون يعني ما بتلزقش، لا لا لا. أغلب المداهنات التي تحدث من الناس، وأغلب المجاملات في الكلام، والتي يظل فيها الإنسان يكذب حتى يصدق نفسه، وحتى لا يعرف الصدق والكذب من نفسه هو، متى يكون صادقا ومتى يكون كاذبا، كل هذا بسبب الخوف من الناس، بسبب الخوف من الناس. نحن نحتاج الآن إلى نوع جديد من الشباب، شباب لا يهمه، لا يعنيه أن يسبه أحد، لكن تقعد تجامل في الكلام، ها، تجامل في الكلام، وإذا قل وطبعا يا أخي الكريم أنت تفهم أنني أقدر كذا ولكن أنا أقصدك، لا، أخش في الموضوع على طول وقل ما عندك، قل ما عندك، دعك من هذه المصانعات، ليست مجزية في كل المواطن، ها، وتعطي الآخر حقا ليس له. استقل عن الناس، كن مستغنيا بنفسك بالله سبحانه وتعالى، وإنما بنفسك أقول كأسباب ظاهرة يعني، أو كمحل الاستغناء، ذاتك هي محل الاستغناء. كن مستغنيا وافعل ما تشاء وقل ما تشاء، استغنى بالله سبحانه وتعالى، لا تجعل حاجتك إلا عند الله سبحانه وتعالى، ولا تخشى أن يكون الرزق وأن يكون الأمان من غير الله سبحانه وتعالى. طالما كنت على الحق، وطالما كنت تتكلم في سبيل إبلاغ رسالة حق، وكنت تعتقد أنها حقا، استغنى بالله سبحانه وتعالى، قل ما تشاء، اللي يزعل يزعل، وانتبه، مراقبة الثناء لا تقل خطرا عن مراقبة الشتم، مراقبة الثناء لا تقل خطرا عن مراقبة الشتم. ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره، ومن لا يتقي الشتم يجتنه. لكن الأصل أن تتقيه، أن تتقي الشتم وأن تتجنبه وأن تحفظ نفسك. نعم، لكن إذا جاءك وأنت لم تخطئ، إياك أن تظن أنه قد أثر فيك وأنه قد أصابك. لا، لن يصيبك، دل على ما عوني صاحبه فقط. نرتاح قليلا ثم نرجع إن شاء الله. نرجع. وما يجعل المعروف من دون عرضه يفره، ومن لا يتقي الشتم يشتمي، ومن لم يرض عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لم يرض عن حوضه بسلاحه يهدم. وماذا قال في بقية البيت؟ ومن لا يرض عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلمه. نعم. الأصل هو حوض الماء في قوله ومن لم يرض عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس يظلمه. الحوض هو حوض الماء، ولكنه أراد هنا أن يكون مجازا عن كل حمى الإنسان، عن كل ما يحميه الإنسان، ولكنه خص الحوض. لماذا؟ لأن العرب قديما كانوا ينزلون إلى الماء ويصنعون منه حوضا يشربون منه وكذا وكذا، فكان ربما أغار العرب على العرب لأجل هذا الماء. وحتى المسافرون في سفرهم كانوا ينزلون على ماذا؟ كانوا ينزلون على الماء، والماء عليه ناس، يعني كانوا ينزلون أضيافا على الناس يشربون الماء وكذا وكذا، كما قال زهير في قصيدته التي هجى فيها بعضهم. ماذا قال؟ قال: فإن الشعر ليس له مرد إذا ورد المياه به التجار. فالتجار يردون المياه في أسفارهم، ينزلون عليها يستجمون وكذا وكذا ويستردون قوتهم، ثم يسافرون يستألفون السير مرة أخرى. نعم، فهذا هو أصل الحوض. قال: ومن لم يضل عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلمه، ومن لا يرضى عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلمه. هذا من الأبيات كما يقول الدكتور أبو موسى، هذا من الأبيات التي فرضت على زهير فرضا واضطر إليها اضطرارا وهو لا يرضاها، أي الشطر الثاني وليس الأول. أما ومن لم يرضى حوضه بسلاحه يهدم، فهذا معنى رئيسي صحيح تتفق عليه البشرية جميعا. ومن لم يرضى عن حوضه بسلاحه يهدم، انظر إلى بناء الهدم على الذب بالسلاح والذود بالسلاح. تأمل هذا المعنى. يعني شخص طيب لم يرض بسلاحه، هو يملك هذا الحوض خلاص، لكن ليس عنده سلاح ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه بالسلاح، إما لأنه يفقد السلاح أو لأنه جبان، في طبعه خور لا يستطيع أن يدافع عن حماه وعن عرضه، فهذا يهدم، هذا يصاب. طيب ألا يكون كذلك ويترك، يعني يترك هذا، يترك يعني في حاله؟ لا يترك في حاله، يعني هو لا يستطيع ولكن يترك في حاله. لا، الهدم مبني على أنه لم يرد بسلاحه، بمجرد أنك لا تملك سلاحا أو لا تذود عن نفسك بالسلاح، يهدم حوضك. ومن لم يذود عن حوضه بسلاحه يهدم. من أمن العقاب أساء الأدب، من أمن العقاب أساء الأدب. ولذلك من علم أنك سيكون لك فعل مضاد قوي أعلى من الفعل الأول، يعني يحوي فعله للقصاص والثاني للتأديب أعلى من الأول، فهذا إذا علم منك ذلك هذا يخاف القرب منك، لكن إذا علم أنك طيب وأنك دائما تجنح للسلم وأنك دائما تحاول أن تكون يعني أن تكون حكيما وتتجنب المشكلات، لا هذه ليست حكمة، هذا يتطاول عليك يضربك على قفاك. دائما لابد أن تكون لك أنياب تدافع بها عن نفسك، هذا من ضروريات الحياة، هكذا خلق الله تعالى الناس، هكذا خلق الله تعالى الناس. القرآن نزل بالوعظ وباللين وكذا، ونزل بالترهيب، ونزل بالقانون الذي وضع السيف والذي وضع الجلد والذي وضع السلاح والذي وضع الحرب. القتال كره لنا ولكنه خير، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، لكنه كتبه الله، أنزله الله. إياك أن تظن أن السلم دائما هو الصحيح، إياك أن تظن هذا. لا يردع عنك الأشرار إلا أن يعلموا أنك سيكون لك رد فعل عنيف تجاههم، وأنهم سيقع عليهم الأذى، ولكن الذي يطمعهم فيك ويطمع السفهاء فيك أن يروا منك هذه الطيبة وهذا اللين. وأظن أن وقائع هذا في أيامنا هذه كثيرة، أظن أنكم رأيتم مثل هذا كثيرا، وسأذكركم، ستتذكرون أنتم وحدكم هذا الكلام، أن من يتكلم بلغة القوة ويسير فيها ولا يتوقف هو الذي سيفاوض في آخر الأمر، الذي يستعمل القوة وليس على رأسه بطحة ويقتنع بالقوة ويستعملها ولا يلتفت إلى من يتهمونه، أنت كذا وأنت تتبنى كذا وأنت مش عارف إيه كذا، لا هو يسير يعرف ماذا يفعل، هذا هو من سيفاوض في نهاية الأمر، لأن اللغة لغة قوة، من يملك القوة ويستطيع أن يستعملها هو من سيفاوض فيها في آخر الأمر، وفي النهاية سيقع معه الصلح، لكن صلح القوي، وسيثنى عليه واستمتد العلاقات بين الطرفين وكذا، مع أنه كان يحاربه إعلاميا ولكنه صاحب قوة وهو يعلم أنه سيستعملها ولن يتردد، ومن لم يضض عن حوضه بسلاحه يهدم سيهدم. هكذا يقول لك زهير، اسمع كلام هذا الجد، هو يفهم جيدا، الرجل ده بيفهم يا جماعة، زهير بيفهم كويس، يقول لك ومن لم يضض عن حوضه بسلاحه يهدم، افهم، ثم يبالغ لك في الأمر ويذكر لك أمرا واقعا وإن كان لا يرضاه لكنه أمر واقع، ومن لا يظلم الناس يظلمي، ومن لا يظلم الناس يظلمي. كلما كنت واقفا في موقف المدافع عن نفسه لموقف المهاجم كلما كان موقفك أضعف، وكلما تطاول عليك الناس بشكل أكبر، لكنك إن شغلتهم بالخشية منك لن يفكروا أصلا في الاعتداء عليك، ستشغلهم سيكونون منشغلين بالدفاع عن أنفسهم، هم سينشغلهم بالدفاع عن أنفسهم. لا نقول أن نظلم الناس، نحن في النهاية مسلمون ونعتقد اعتقادا في الظلم وكذا، ولكن أنا أخذ روح هذا الكلام، أخذ الفكرة من هذا الكلام، وهي أن من يبادر لا يدافع، من يبادر لا يدافع، من يبادر ينشغل عدوه بالدفاع ضد مبادراتك أنت، انتبه، ضد مبادراتك أنت، لكن من يدافع عدوك في كل يعني عن كل فيقة يهجم عليك وأنت تدافع. نعم. ومن لم يضض عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلمه. فالدكتور أبو موسى هنا يرى أن هذا الشطر الثاني مما يرفضه زهير. طيب أقول هنا يعني اجعلوا هذا محلا لتفكيركم، يعني هل يمكن أن يكون ذلك من باب المبالغة ومن باب المشاكلة؟ يعني ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الله لا يمكر ولكن يقابل الفعل فسمي مكرا. ها؟ فهل يمكن أن يكون من باب المشاكلة؟ يعني إذا كنت تظلمني لا أنا سأبدي لك أنيابي وسأبدي لك أنني قادر على ظلمك وسأشغلك عن سأشغلك عني بنفسك، سأشغلك عن الهجوم علي بالدفاع عن نفسك، سأشغلك لن أظلمك ولكن إني سأشغلك وستخاف مني وسترى مني استعدادا قويا للفتك بك. هل يمكن أن يكون هذا مرادا؟ فكروا في هذا. ومن هاب أسباب المنية يلقاها، ولو رام أسباب السماء بسلمي. ومن هاب أسباب، أصل الأسباب هي الحبال أو الأسباب المؤدية، الطرق والوسائل المؤدية. ومن هاب أسباب المنية يلقاها، من خاف هذه الحبال أي الأسباب التي تؤدي إلى المنية إلى الموت يلقاها. ولو رام أسباب السماء بسلمي، يعني ولو حاول أن يصعد إلى السماء وأن يذهب بعيدا عن مواطن الموت بسلمي. ولو رام يعني ماذا؟ رام يعني ماذا؟ يعني قصد ورغب. نعم. هذا البيت فيه حض وتحريض على التلبس بالمعنى الذي في البيت السابق. انظر هنا الترتيب واضح في الحقيقة. ومن لم يبض عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلمي. فإذا كنت خائفا من الموت، ومن هاب أسباب المنية يلقها، ولو رام أسباب السماء بسلمي. إذا وقفت على كلمة يلقها وأنها مبنية على وأنها جواب الشرط، فهمت أن هذا البيت هو في تمام معنى البيت الذي قبله الذي سبقه. يقول ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، وهنا يقول ومن هاب أسباب المنية يلقها. انتبه ما معنى هذا الكلام. يقول ومن هاب أسباب المنية يلقها، يعني من خاف الموت الموت سيأتيه. ما مفهومه؟ أن من لم يخف الموت سيتجنبه الموت، فليس المراد هنا الموت المحتم. انتبه، ليس المراد هنا الموت المحتم، رأيت المنايا خبط عشواء، من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرمي. وكما البيت الذي قاله طرفة أيضا، لأمرك إن الموت ما أخطأ الفتى لقد طول المرخى وثنياه باليد، متى ما يشأ يقضه لحتفه، ومن يك في حبل المنية ينقضي. وكما في قوله أرى الموت أعداد النفوس، ولا أرى بعيدا غدا ما أقرب اليوم من غدي. ليس هذا هو المقصود هنا، المقصود هنا المنية يعني القتل يعني الموت، وهذا هو ما يمكنك أن تسلم منه، يعني الموت من خلال سبب، من خلال قتل، ليس الموت المحتم، لا، يعني الموت في الدفاع عن شيء معين، في الموت المتسبب بالأعداء، المتسبب بالأعداء وبهجومهم عليك وبانتهاكهم لحوضك. يقول ومن هاب أسباب المنية يلقاها، ومن هاب أسباب المنية يلقاها، من هاب أسباب الموت سيهجم عليه الموت. يعني من لم يخاف أو من لم يتهيب أسباب الموت سيتجنبه الموت سيعيش. من لا يخاف من الموت هو الذي سيعيش، أما من يخاف الموت سيموت مكانه. وأظنكم رأيتم هذا في عدة مواطن، يظل مكانه ينتظر رحمة قاتله به، وفي النهاية يقتله القاتل، يستجديه بأخلاقه وبسلمه وبعفته وبيده التي لا يريد أن تمتد إلى أخيه إلى آخره. هذا موت نفس، لا تكذب على نفسك، هذا موت نفس. ومن هاب أسباب المنية يلقها، ولو رام أسباب السماء بسلمي، ستموت على كل حال في النهاية، ولكنك ستسلم إذا لم تهب أسباب المنية. ولذلك عليك أن تذود عن حوضك بسلاحك، ومن لم يرض عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلمي، ومن هاب أسباب المنية تخاف من الموت، من هاب أسباب المنية يلقاها. الذي سيموت هو من يخاف من الموت، الذي يتجنب الموت هو من سيموت، سيموت مكانه جبنا، سيقتل جبانا، ومن هاب أسباب المنية يلقاها. أما إذا كنت قويا ستقتل من يقتلك، ستفاوض، ستناقشون معك، سنبحث سبل حياة مستقرة للطرفين. أيوة هذا حق. ومن هاب أسباب المنية يلقها ولو رام أسباب السماء بسلمي. انظر هنا من التصوير الرائع جدا أنه جعل المنية كائنا حيا يلقاه. يا إخوان التصوير البياني قضية مهمة جدا. قطع الصوت. إلى أين سمعتم؟ إلى أين سمعتم؟ نعم. ومن لم يرض عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يتق الشتم يشتمي، ومن هاب أسباب المنية، ومن لم يرض عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلمي، ومن هاب أسباب المنية يلقها ولو رام أسباب السماء بسلمي. قلت لكم انظروا إلى قوله، يعني إلى التصوير في هذا البيت، حينما جعل المنية كائنا حيا يلقاه، جعل المنية كائنا حيا يلقاه. ومن هاب أسباب المنية يلقاها، هيقابلها، هتجيله هيقابلها، سيقابلها، جعلها كائنا حيا. وقلت لكم انتبهوا إلى قضية التصوير البياني في البلاغة في اللغة. التصوير البياني هو الذي تأخذه من، يعني الذي ينصرف إليه الذهن، يعني في علومنا في علوم البلاغة هو الذي تأخذه من ماذا؟ من علم البيان، من خلال التشبيه أو المجاز. والمجاز يعني ينقسم إلى مجاز مرسل واستعارة والكناية. فهذه أشياء تأخذ منها التصوير البياني، أنك تجعل المعنى في هيئة الصور، في هيئة الصور، واضح؟ وهناك كتاب الدكتور أبي موسى، كتاب مفيد جدا، كتابه التصوير البياني، كتاب مفيد، اقرأوه. الدكتور أبي موسى ممن له باع كبير في هذا، في علوم البلاغة وفي الإفادة فيها، وفي إعطاء أطراف خيوط للتجديد فيها، وفي إعطاء أطراف خيوط للتجديد فيها. نعم. ومن هاب أسباب المنية يلقها ولو رام أسباب السماء بسلمي. هنا بقى سيبدأ في تهدئة الكلام، في تهدئة الوضع، لأن الحكمة هي أن تضع الشيء في موضعه. ومن يعصي أطراف الزجاج فإنه يطيع العوالي ركبت كل لهذمي. الزج أو الزجاج هي جمع الزج، والزج قاعدة الرمح، يعني الرمح من الناحية الأخرى، من الخلف، من الأسفل، الجنب العريض، يعني الناحية العريضة. والعوالي هي الجهة العليا التي يكون فيها النصل، التي يركب فيها اللهذم. اللهذم النصل القاطع الطويل، هذا هو اللهذم، اللهذم النصل القاطع الطويل الذي يركب في أعلى الرمح، وهو الذي يقع به الطعن والقتل. ومعنى البيت ماذا؟ كان العرب من عادتهم قديما إذا التقت الفئتان للقتال، إذا التقت الفئتان للقتال ماذا يفعلون؟ يصدرون إذا كان أحد الفريقين، إذا كان أحد الفريقين عنده يريد إعطاء فرصة للتفاوض وحقن الدماء، ماذا يفعلون؟ يصدرون الزج، يعني يقلبون الرماح، يجعلون النصل في الخلف، يجعلون النصل في الخلف، ويجعلون يستقبلون عدوهم أو يستقبلون الجيش الآخر بماذا؟ بقاعدة الرماح، القاعدة التي لا تقتل، هي لا تقتل، قاعدة عريضة. ها؟ فكان هذا من عرفهم أنهم إذا صدروا قاعدة الرماح فهذا إعلان عملي منهم أننا نريد أن نتفاوض، لن نهجم الآن، لن نتحارب، نريد أن نعطي فرصة للتفاوض وحقن الدماء. فإذا لم يكن كذلك، إذا لم يصلوا إلى شيء، قلبوا الرماح، جعلوا النصل في الأمام. ها؟ نعم. وهذا يذكرني بقولي، أو يذكركم أيضا من درسوا معي، يذكركم بقولي عبد يغوث الحارثي: وعادية سوم الجراد وزعتها بكفي وقد أنحوا إلي العوالية. ما معنى أنحوا إلي العوالية؟ يقول: وجيش كعادية، يعني وعادية، ها؟ وعادية كسوم الجراد، يعني كسوم، كسوم جيش في كثرة الجراد وانتشار الجراد وكذا وكذا، ها؟ وزعتها بكفي، يعني دفعتها بكفي، وقد أنحوا إلي العوالية، يعني وقد جاءوا يحاربوني، وقد صدروا عوالي الرماح. صدروا عوالي الرماح، ما معنى صدروا عوالي الرماح؟ ماذا يريد عبد يغوث أن يقول هنا؟ يريد أن يقول لك إنهم ما صدروا عوالي الرماح إلا لأنهم قد تهيأوا للقتل نفسيا وقوة، من جهة النفسية ومن جهة القوة. الجيش الذي جاء وصدر عوالي الرماح هذا سيقاتل لا محالة، خلاص هذا إعلان حرب انتهى. نعم، هذا انتهى، هذا حرب خلاص، فهو متهيئ نفسيا وعدة للقتال. أما الذي جاء وقد صدر قواعد الرماح هذا معناه أنه يقبل التفاوض، يعني حتى نفسيا غير متأهئ، غير متهيئ تمام التهيئ للقتال، يضع في احتمال في الأمر احتمال الرجوع وحقن الدماء. فاستعداده حتى لو كان مستعدا لاحتمال القتال لن يكون أبدا كماذا؟ لن يكون أبدا كالذي صدر العوالي. ومن هنا يقول عبد يغوث: وعادية سوم الجراد وزعتها بكفي وقد أنحوا إلي العوالية. نعم، فكان من عادة العرب إذا أرادوا القتال حتما، خلاص أخذوا قرارهم الأخير بالقتال، يجعلون اللهبم أو يجعلون نصل الرماح في الأمام على ما نعرفه ونراه حتى في الأفلام، خلاص. وإذا أرادوا إعطاء فرصة للتفاوض وحقن الدماء وكانوا عقلاء في ذلك صدروا قواعد الرماح. فزهير ماذا يقول في هذا التصوير الرائع الجميل؟ يقول: ومن يعصي أطراف الزجاج، يعني من أتاه عدوه، طبعا هنا البيت يتضح علاقته بالإيه؟ بالقصيدة، فتضح علاقته بالقصيدة. يقول: من أتى وقد صد، إذا أتاك عدوك، إذا أتاك عدوك وقد صدر لك قواعد الرماح ويعطي فرصة للتفاوض وحقن الدماء فأطع ذلك، أطع ذلك وتفاوض معه وحقن الدماء. ها؟ لأن من يعصي أطراف الزجاج فإنه يطيع العوالي، ركبت كل لهدمه. إذا أنت مش هتضيع، إذا كنت لن تطيع قواعد الرماح ستطيع العوالي، ستخضع في النهاية، في النهاية الحرب ستفرض عليك قانونها. إذا عصيت قواعد الرماح العريضة الباردة التي لا تقتل أطعت السنان وأطعت رؤوس الرماح، أطعت عوالي الرماح، ركبت كل لهدم، ركب عليها هذا الجزء الأعلى، الثلث الأعلى من الرمح، ركب عليه كل نصل حاد قاطع ستطيعه. فأطع الزجاج، لأنك إن لم تطع الزجاج أطعت السنان وأطعت اللهدم وأطعت العوالي. نعم، وكما هو واضح هذا البيت عكس الذي قبله، وكأن زهيرا هنا يحدث لك توازنا، كأن زهيرا هنا يحدث لك توازنا. ولذلك ينبغي ألا تنظر إلى نصيحة فترك الأخرى، لأن بعض الناس يحلو لهم أن ينظر إلى جوانب دون جوانب. ينبغي ألا تنظر إلى هذه النصيحة: ومن يعصي أطراف الزجاج فإنه يطيع العوالي ركبت كل لهذم. ينبغي ألا تنظر إلى هذه النصيحة وتنسى قوله: ومن لم يرض عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلمه. هو زهير هو الذي قال لك هذا قبل أبيات قليلة، هو الذي قال لك: ومن هاب أسباب المنية يلقاها، ولو رام أسباب السماء بسلمي. فينبغي أن تحدث توازنا، وهذا التوازن هو ما أراده زهير هنا. ثم يستمر في هذا المعنى كما استمر هناك. انظر شخصية زهير متوازنة جدا، عجيب. هذا الرجل أحبه والله، هذا الرجل أحبه جدا. هو قال هناك ماذا؟ ماذا قال هناك؟ قال: ومن لم يرض عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلمي. ثم بالغ في المعنى وفصل فيه وأكد: ومن هاب أسباب المنية وحض وحرض، ومن هاب أسباب المنية يلقها، ولو رام أسباب السماء بسلمي. ثم أراد إحداث التوازن، ها؟ ومن يعصي أطراف الزجاج. لذلك أقول هذا أيضا من الترتيب وليس خارجا عن الترتيب، هذا أيضا من الترتيب. ربما وربما تقول الأبيات متفرقة، يعني الأمر لذوقك في هذا الأمر، يعني انظرها، لكن لا يكون ذوقك سطحيا، تعمق في النظر والذوق. أراد أن يحدث توازنا، فماذا قال؟ قال: ومن يعصي أطراف الزجاج فإنما أو فإنه يطيع العوالي ركبت كل لهذم. وكما أغرق هناك بقوله: ومن هاب أسباب المنية، أيضا أغرق هنا وفصل وأكد: ومن يوفي لا يذمم، ومن يفضي قلبه إلى مطمئن البر لا يتجمجمي. نعم. ومن يوفي لا يذمم، ومن يفضي قلبه إلى مطمئن البر لا يتجمجم. يعني كأنه قال: إذا أطعت أطراف الزجاج فعليك بالوفاء، إذا أطعته فعليك بالوفاء. نعم. ومن يوفي لا يذمم، ومن يفضي قلبه إلى مطمئن البر لا يتجمجم. فهذا قد نربطه بالبيت قبله، وأن من يطيع الزجاج ينبغي له أن يفي بالعهد، لأنه سيعقدون الدماء من خلال عهد، سيتفاوضون وسيعقدون عهدا. نعم. الدكتور أبو موسى يقول هنا موطنان للصنعة في هذا البيت، ووفق، أراه قد وفق في هذا حينما قال هنا يوجد موطنان أو موضعان للصنعة. الأول هو حذف متعلق الوفاء، يعني يوفي بماذا؟ ومن يوفي لا يذمم، يعني يوفي بماذا؟ فهذا أتى به ليعم، أتى به ليعم، واضح؟ والشيء الثاني أنه بنى الفعل للمجهول في لا يذمم، بنى الفعل للمجهول، ومن يوفي لا يذمم، يعني لا يذمم من أي أحد، ولا يستحق الذم من أي أحد، ولو ذمه أحد فهو ذم غير معتبر. لماذا؟ لأن من يوفي لا يذمم، خلاص انتهى. مش مثلا لا يذمه الفضلاء، لا، ومن يوفي لا يذمم، يعني وكأن ذم الخسيس ليس ذما. نعم. وقوله هنا ومن يوفي لا يذمم يذكرني بأول القصيدة، يذكرني بأول القصيدة حينما قال: أمن أمي أوفى. انظر إلى الوفاء في كلمة، في كلمة، في كلام زهير، انظر إلى عنصر الوفاء في كلام زهير، ها؟ ومن يوفي لا يذمم، وبدأ قصيدته بقوله: أمن أمي أوفى دنة لم تكلمي. ها؟ نعم. والكلام الثاني قوله: ومن يفضي قلبه إلى مطمئن البر لا يتجمجم، هذا كالعلة العامة للأول. وانظر هنا إلى هذا السر ينتقل إلى القلب، حديث القلب، حينما قال: ومن يفضي قلبه إلى مطمئن البر لا يتجمجم، يعني من يفضي قلبه إلى مطمئن البر لا يتجمجم، وهو يوفي فلا يذمم، يوفي فلا يذمم. تذكرون حينما تكلم على من؟ على هرم تكلم على هرم وتكلم على الحارث حينما قال سعى سعيا غيظ بن مرة. ماذا قال؟ قال وقد قلتما إن ندرك السلم واسعا بمال ومعروف من الأمر نسلمي. فذكر حديث القلب، لا أذكر لو تذكرون هذا الكلام أو لا أعرف لو تذكرون هذا الكلام. وحينما تكلم على من؟ حسين بن ضمضم. ماذا قال أيضا؟ وكان طوى كشحا على مستكنة فلا هو أبداها ولم يتجمجم. وقال سأقضي حاجتي. إذن هناك ماذا قال؟ وقد قلتما إن ندرك السلم واسعا، هذا حديث القلب الذي نتج عنه الفعل. وهنا قال وقال سأقضي حاجتي ثم أتقي عدوي بألف من ورائي ملجمي. أيضا انظر حديث النفس الذي نتج عنه الفعل، وكأنني أراه هنا مرة ثالثة. ومن يوفي لا يذمن، ومن يفضي قلبه، ولكن هنا بالتصريح بالقلب، هناك كان الفعل الذي يخرج من القلب، أما هنا بالتصريح بالقلب، هناك النية في القلب والقول الخارج من القلب، أما هنا فتصريح بالفعل القلب. ومن يفضي قلبه إلى مطمئن البر لا يتجمجم. ومطمئن البر يعني البر الذي تطمئن إليه، البر الذي تستروح نفسك إليه، لا الذي يهينك ويذلك. لا يتجمجم يعني لا يتردد، لا يتردد في الإقدام على هذا البر. ومن يوفي لا يذمن، ومن يفضي قلبه إلى مطمئن البر لا يتجمجم، لا يتردد، لا يتردد. وانظر كلمة يتجمجم وقابلها، قابلها بما عند حسين بن ضمضم. وكان طوى كشحا على مستكنة فلا هو أبداها ولم يتجمجم. هنا أيضا كذلك، ولكن في سياق آخر، هنا مطمئن البر لا يتجمجم. نعم. وبمناسبة كلمة يتجمجم هنا، وحينما قلنا فعل القلب هناك، وقد قلتما إن ندرك السلم واسعا، وقال سأقضي حاجتي ثم أتقي، ومن يفضي قلبه إلى مطمئن البر لا يتجمجم، وكلمة يتجمجم، وكان طوى كشحا على مستكنة فلا هو أبداها ولم يتجمجم، وهنا ومن يفضي قلبه إلى مطمئن البر لا يتجمجم. هذه القصيدة، قلت لكم هذه القصيدة فرصة، هذه القصيدة فرصة، لأنها مليئة بالوحدات التي تربطها وتشدها شدا إلى بعضها. ولولا الوقت، فقط أنه يعني يضيق بنا الوقت، لولا ذلك لعملت معكم الآن استقراء للقصيدة وللأشياء التي قابلناها وجمعناها فعليا. نحن جمعنا أشياء فعليا في أثناء الشرح، أليس كذلك؟ وأظنكم تذكرونها. لولا فقط الوقت لاستقرأت معكم هذه المواطن، لكن افعلوا ذلك أنتم. قلت لكم هذه القصيدة فرصة، هذه القصيدة فرصة، لأن توزيع العناصر والرموز في المقدمة الطللية واضح على سائر أجزاء القصيدة، فهذه فرصة. والوحدات فيها واضحة، متشابهة حتى في الألفاظ، متشابهة حتى في الألفاظ، فهذه فرصة. نعم. ومن يوفي لا يذمن، ومن يفضي قلبه إلى مطمئن البر لا يتجمجم، ومن يغترب يحسب عدوا صديقه، ومن لا يكرم نفسه لا يكرم. الدكتور أبو موسى يرى هذا البيت دخيلا على معدن وماء القصيدة، ويتعجب من اتفاق أكثر الرواة على عدم إنكاره. أما هو الدكتور أبو موسى فيراه دخيلا، يعني ليس من القصيدة، وحتى لم يشرحه، قال ولذلك لن أشرحه. هو يريد أن يشرح قصيدة وليس بيتا في أثناء قصيدة، لا، هو يشرح قصيدة ويشرح الأبيات منسجمة. فحينما جاء هذا البيت ووجد أنه لا ينسجم مع القصيدة قال وسأتجاوزه، أو كما قال، يعني لا أذكر نصه، قال سأتجاوزه لن أشرحه. هو يقطع بذلك. طيب، أقول، هو يقول ومن يغترب، يعني من يصير غريبا، يسافر فيصير غريبا، يحسب عدوا صديقه، هذا واضح. ومن لا يكرم نفسه لا يكرم، يشبه ومن لا يرتقي الشتم يشتمي. وطبعا العلاقة بين الشطرين واضحة، ومن يغترب يحسب عدوا صديقه، ومن لا يكرم نفسه لا يكرم، من لا يكرم نفسه لا يكرم، من لم يصنع الكرامة لنفسه لا يكرم، هذا له علاقة بقضية الاغتراب. طب هنا أقول هل يمكن أن يكون المقصود بذلك العبسي المقتول؟ أن يكون المقصود بذلك العبسي المقتول الذي ذهب إلى حسين ضربا فقتله؟ هل يقصد بذلك التلميح للقرابة؟ التلميح للقرابة؟ يعني يقول لعبس وذبيان أنتما أبناء عمومة وعشيرة واحدة، خاصة وأنه قال في أول الكلام تداركتما عبسا وذبيان بعدما تفانوا، لا، سعى سعي غيظ بن مرة بعدما تبذل ما بين العشيرة بالدم، عبر بالعشيرة وأراد عبسا وذبيان، أراد عبسا وذبيان فسمها عشيرة واحدة. فكأنه هل هنا يشير إلى أن من يخرج منهم عليهم، من يخرج منهم على يعني العبسي إذا خرج على عبس وخرج على ذبيان، أو إذا خرج على ذبيان كان كأنه خرج على عبس، والذبيان إذا خرج على عبس كان كأنه خرج على ذبيان، فمن يغترب يحسب عدوا صديقه؟ يقول لك كن معنا هنا، كن في هذه العشيرة الواحدة عبس وذبيان. الله أعلم، أنا أعطي لكم فقط أطراف للتفكير، أعطي لكم فقط أطرافا للتفكير. نعم، لكن في الحقيقة البيت رائع جدا. ومن يغترب يحسب عدوا صديقه، ومن لا يكرم نفسه لا يكرمي. أظن هذا البيت يضرب في قلوبكم في هذا الزمان الذي نعيشه، في هذه الأيام التي نعيشها. ومن لا يكرم نفسه لا يكرمي. كرمتك بإيدك أنت اللي بتعملها، محدش هيكرمك. إذا ما كرمتش نفسك مش هتكرم. ومن لا يكرم نفسه لا يكرمي. ومهما تكن عند امرئ من خليقة ولو خالها تخفى على الناس تعلمي. الخليقة الطبيعة والأخلاق، الأخلاق الطبيعية يعني الطبع. والمراد هنا الأخلاق غير الحميدة، وهذا يجعل البيت مناسبا للبيت الذي قبل السابق. ومن يوفي لا يذمم، ومن يفدي قلبه إلى مطمئن البر لا يتجمجم. ومهما تكن عند امرئ من خليقة، يحذرك ما في نفسك سيخرج. ومهما تكن عند امرئ من خليقة ولو خالها تخفى على الناس تعلمي. وانظر إلى تنكير امرئ ومن الزائدة، قال ومهما تكن عند امرئ، يعني أي امرئ، ومن الزائدة في من خليقة. كما يقول الدكتور أبو موسى، هذا أحدث اتساعا في ماذا؟ اتساعا في الناس وفي الأخلاق. يعني أي إنسان عنده أية خليقة ولو خالها تخفى على الناس تعلمه، حتى لو تخيلها أو ظن أنها تخفى على الناس ستعلم. وهذا ما يجعل الكلمة من جوامع الكلم ومن المختصر في الحقيقة، المختصر من الكلام الذي تطبيقاته واسعة جدا بهذين التصرفين. يا إخوان انتبهوا، انظر، يقول عند امرئ، نكر امرئ ولم يقل عند المرء، قال عند امرئ يعني أي امرئ، وقال من خليقة ولم يكن خليقة، قال من خليقة يعني من أية خليقة، يعني مهما يكن عند أي أحد من أية خليقة ولو خالها تخفى على الناس تعلمي. فصارت تطبيقات البيت كثيرة جدا، كثيرة جدا. وأخيرا يقول ومن لا يزل يستحمل الناس نفسه ولم يغنها يوما من الدهر يسأمه. ومن لا يزل يستحمل الناس نفسه ولم يغنها يوما من الدهر يسأمه. قوله ومن لا يزل، نريد أن ننظر إلى العلاقة بين هذا البيت الأخير وبين كل القصيدة. نعم، قال ومن لا يزل يستحمل الناس نفسه ولم يغنها يوما من الدهر يسأمي. الدكتور أبو موسى يرى أن الكلام هنا تعريض بمن؟ تعريض بالحي، تعريض بالحي، أن الكلام هنا تعريض بالحي، لأن الذي دفع عن الحي من؟ هانم بن سنان والحارث بن عوف. وأقول لا، ليس كذلك، لا وجه للتعريض بالحي، لا وجه للتعريض به، الحي لم يرتكب شيئا حتى يعرض به. وزهير ينصب كلامه على الحي من جهة حفظه وكذا لا من جهة ذمه، الحي لم يرتكب شيئا ليذمه. كون الهرب بن سنان والحارث بن عوف كونهما يتبرعان بهذه الديات ويعقلون هذه الدماء لا يعني أن الحي يكون مذموما للدرجة التي يهينه فيها بهذا الشكل. ومن لا يزل يستحمل الناس نفسه ولم يغنيها يوما من الدهر يسأمي، لا. ثم قوله كذلك يستحمل، ومن لا يزل يستحمل الناس نفسه، هكذا بالصيغة الشديدة العمومية شديدة الخصوصية، يعني التي يقصد فيها الفرد الواحد. هذه الصيغة ينظر فيها إلى الفرد لا إلى الحي. ومن لا يزل يستحمل الناس نفسه ولم يغنها يوما من الدهر يسأمي أو يسأمي معذرة يسأمي، لا لا لا، هذه الصيغة لا تليق أن تكون في الحي. أقول هذا تعريض بالحسين بن ضمضم، لأنه هو الذي حمل الناس نفسه. نعم، ومن لا يزل يستحمل الناس نفسه هو الذي غدر، وهو الذي لأجله أرسل الديات، أو أرسل من ما اسمه معذرة، هو الدية التي أرسلها الحارث بن عوف الأخيرة 100 من الإبل، الدية التي أرسلها الحارث بن عوف، واضح؟ أرسلها إلى من؟ أرسلها إلى بني عبس لما قاتل الحسين بن ضمضم الرجل العبسي الذي نزل به مطمئنا إلى عهد الأمان. فيقول إن الذي فعله الحارث بن عوف وأرسله حينما أرسل الإبل وأرسل ابنه معها، قال أنت هكذا حملت نفسك عليهم، كأنه تعريض به فقط، لأن الكلام أيضا فيه مط، يعني فيه تكرر الفعل. ومن لا يزل يستحمل الناس نفسه ولم يغنها يوما من الدهر يسأمي. ولكن أقول لكم شيئا، في الحقيقة لا أطمئن جدا إلى وجود العلاقة، حتى إلى يعني سواء إلى حسين بن ضمضم أو إلى الحي، ولكن هناك علاقة عامة، وهي ماذا؟ وهي الاستغناء. وكأنه يمدح من؟ يمدح الحارث بن عوف وهرم بن سنان، لأن أخلاقهم التي فعلوا فيه بها هذا تدل على استغنائهم. فهناك علاقة بين طبيعة أخلاقهم وبين هذا الخلق على الأخص، هناك اتصال بين طبيعة أخلاقهم وبين هذا الخلق على الأخص، واضح؟ يعني حينما نقول ومن لا يزل يستحمل الناس نفسه ولم يغنها يوما من الدهر يسأمي، ترون هرم بن سنان والحارث بن عوف ترونهما على خلاف هذا الخلق، لا، هما يعني يغنيان أنفسهما والحي، لكن له ليس تعريضا بالحي. نعم، وإن كان هناك تعريض فأحد، فالتعريض قد يكون أوضح بابن ضمضم. نعم، والله أعلم. وانظر إلى كلمة يسأمي في آخر كلمة آخر هذا الفصل، وكلمة سئمت في أول هذا الفصل، وهذا مما التفت له الدكتور أبو موسى حفظه الله تعالى. يسأمي، ومن لا يزل يستحمل الناس نفسه ولم يغنها يوما من الدهر يسأمي. وبدأ الفصل بقوله سئمت تكاليف الحياة. لا أرى هنا مقابلة في شيء، يعني لحظة، يسأمي، السأم الأول هو سأم زهير صحيح، والسأم الثاني هو سأم زهير أيضا. سأم من يسأم ممن يسأم صحيح، يعني زهير يأتي بتكاليف الحياة، هو وهرم بن سنان، يعني هو اعتبر نفسه في جهة واحدة، هو وهرم والحارث، ويسأمون من من صحيح، يسأمون من من؟ يسأمون من أمثال حسين بن ضمضم وأفعال أمثاله من الغدارين أو من أهل الغدر والخيانة. فانظر سئمت وهنا يسأمي، صحيح، الجهة واحدة، الفعل واحد، الفعل واقع من نفس الجهة، في الموضعين. صحيح. نعم. قال: ومن لا يزل يستحمل الناس نفسه ولم يغنها يوما من الدهر يسأمي. نعم. من الفوائد التي ذكرها أبو موسى في هذا الموضع أن قوله ومن لا يزل، إذا هناك فعل مستمر، إذا يستثنى من ذلك الحالات التي تكون فيها مرة أو مرتين، يعني تكون مرة أو مرتين عادي، يعني الإنسان لا يستغني عن الناس، ولكن لا يزل. ومن لا يزل، ومن لا يزل، يعني هذا دأبه وعادته. وانظر إلى كلمة يستحمل، فيها مبالغة في الفعل، يستحمل فيها مبالغة على وزن يستفعل، فيها مبالغة في الفعل، فيها بيان الطلب والتكلف. ولم يغنها يوما، إذا لم يأتي يوما، فإذا لم يأتي يوم أغناها فيه يسأمي. إذا دكتور أبو موسى يقول لك هنا وكأنه يقيد حالات هي التي يسأم فيها من هذا الرجل، وهي التي يسأم فيها الفضلاء من هذا الرجل. حينما لا يزل يستحمل الناس، انظر أول حاجة لا يزل، ثم يستحمل، ثم لم يغنها يوما حتى ولا يوم، هذا هو الذي يسأم. أما الفضلاء فلا يسأمون ممن يحتاج إليهم، لكن من لا يزل يستحمل ولم يغنها يوما هذا يسأم. وهذا تمام هذه القصيدة، هذه المعلقة، معلقة زهير بن أبي سلمة، معلقة الحكمة، معلقة الحكمة، معلقة هذا الشاعر الحكيم، شاعر الحكمة، حكيم الجاهليين، وهي من أجود المعلقات ومن أعلى المعلقات، من أعلى الشعر العربي على الإطلاق. ألفاظها رصينة كما رأيتم، صورها هادئة رصينة رزينة جميلة، ترسم بهدوء وببطء، معانيها أو نقول صياغتها جزلة، صياغتها جزلة، ألفاظها فخمة، ألفاظها فخمة، قصيدة وقورة تنتهي بأجمل ما يمكن أن تعيش معه، وهي هذه الأبيات من الحكمة، هي الأجمل بالنسبة للناس، يستروحون إلى كلمة إلى من ومن، يستروحون إلى الحكمة المغلقة هكذا، بخلاف الأبيات التي فيها حركة والتي فيها تركيب والتي فيها تتابع كما في سائر القصيدة، تحتاج منهم إلى بعض جهد وتركيز وتذوق. أما هذه التي في النهاية فكأنها استراحة للذهن وللقلب وللنفس، إنها معلقة سهير بن أبي سلمة، معلقة هذا الرجل الحكيم، هذا الرجل العاقل الكبير، سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبا لك يسأمي. نعم، حكيم هادئ ولكنه قوي، شرس ولكنه يضع الشيء في موضعه، كما قال لك: ومن لم يبض عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلمي. قال لك: ومن يعصي أطراف الزجاج فإنما يطيع العوالي ركبت كل لهذمي. وكما قال: ومن هاب أسباب المنية يلقها ولو رام أسباب السماء بسلمي. قال: ومن يوفي لا يذمم، ومن يفضي قلبه إلى مطمئن البر لا يتجمجمي. شخص متوازن، شخصية متوازنة، شخصية تحبها زهير بن أبي سلمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.